أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الملك، مع جزء تبارك بصفة عامة، ومع سورة القلم بصفة خاصة، ومع الآيات 43 إلى 47 بصفة أخص. نحن مع قول الله جل في علاه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونحن على مشارف الانتهاء من سورة القلم، بفضل ربنا عز وجل ذي النعم، تأتي هذه الآيات، والتي جعلتها لهذا الدرس لما فيها من آية كريمة عظيمة وقع فيها الاختلاف بين المفسرين، سيما أهل التأويل، فسنفطن لذلك إن شاء الله ونلمح إليه. فها نحن مع أوائل التفاسير الموجزة، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وكنت قد أسلفت بإعطاء خلفية، فقلت ابن عطية على الرغم من أن تفسيره جميل ومن التفاسير القيمة، غير أن الرجل ابتلي بالتأويل كسائر الأشاعرة والماتريدية. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال مجاهد: هي أول ساعة من يوم القيامة، وهي أفظعها، وتظاهر، قال: في كلمة فيها خطأ مطبعي هتجاوزها، ثم قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كل أحد ما كان يعبد. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، يتبع فيتبع من كان يعبد هو الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وكذلك كل عابد لكل معبود. ثم تبقى هذه الأمة وغبرات أهل الكتاب، معهم منافقوهم، وكثير من الكفرة، فيقال لهم: ما شأنكم؟ لم تقفون؟ وقد ذهب الناس فيقولون: ننتظر ربنا، فيجيئهم الله تعالى في غير الصورة التي عرفوه بها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. قال فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن ساق، فيقولون: نعم، أنت ربنا، ويخرون للسجود، فيسجد كل مؤمن، وتصير أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظما واحدا، فلا يستطيعون سجودا. جميل أن يورد ابن عطية هذا الحديث الذي هو خلاصة تلك الآية، والذي هو مذهب السلف رضوان الله عليهم، أعني من الحديث: فيكشف لهم عن ساق. يعني ما تأول وقال الساق هنا بمعنى الشدة والكرب، ونقل مثل هذا الكلام عن ابن عباس وغير، كما سنرى يعني طرفا من ذلك. قال القاضي أبو محمد اللي هو ابن عطية: هكذا هو الحديث، وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة ونقصان، وعلى كل وجه فما ذكر فيه من كشف الساق وما في الآية من ذلك، فإنما هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة التي يري الله تعالى ذلك اليوم، حتى يقع العلم أن تلك القدرة إنما هي لله تعالى وحده. شفتوا هنا بقى تأول، يعني أورد الحديث مش يقف عند الحديث ويسكت، لا، يتأول، ويبقى كشف الساق معناه شدة الهول وعظم القدرة، ويستدل بأبيات شعرية من هذا المعنى. قول الشاعر في صفة الحرب: الحرب جد طرفة، كشفت لهم عن ساقها، وبدا عن الشر البراح، ومن قال شمرت عن ساقها فشد. ما هو معروف دي لغويا، فلان شمر عن ساعد الجد، وفلان شمر عن ساقه، وكذا، معروفة في كنايات اللغة. لكن الكلام هنا عن الله عز وجل وعن الصفات. قال الآخر: في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها. وأصل ذلك أنه من أراد الجد في أمر يحاوله فإنه يكشف عن ساقه تشميرا وجدا، وقد مدح الشعراء بهذا المعنى، فمنه قول دريد: كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء، طلاع أنجد. وعلى هذا من إرادة الجد والتشمير في طاعة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. قرأ الجمهور: يوم يكشف عن ساق، بضم الياء على بناء الفعل للمفعول. وقرأ ابن مسعود: يكشف بفتح الياء وكسر الشين على معنى يكشف الله. وقرأ ابن عباس: تكشف بضم التاء على معنى تكشف القيامة والشدة والحال الحاضرة. وقرأ ابن عباس أيضا: تكشف بفتح التاء على أن القيامة هي الكاشفة. وحكى الأخفش عنه أنه قرأ: نكشف بالنون مفتوحة وكسر الشين. ورويت عن ابن مسعود. وقوله تعالى: يدعون، ظاهره أن ثم دعاء إلى السجود، وهذا يرده ما قد تقرر في الشرع من أن الآخرة ليست بدار عمل، وأنها لا تكليف فيها. فإذا كان هذا، فإنما الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين، فيريدونهم أن يسجدوا عند ذلك، فلا يستطيعونه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنهم يدعون إلى السجود على جهة التوبيخ، وخرج بعض الناس من قوله فلا يستطيعون أنهم كانوا يستطيعونه قبل ذلك، وذلك غير لازم. وعقيدة الأشعري أن الاستطاعة إنما تكون مع التلبيس بالفعل، مع التلبس بالفعل لما قبله، وهذا القدر كاف من هذه المسألة هاهنا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يبدو أنه دمج هذه الآية في التي قبلها. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى كده كمبيوتر هنج. الله مستعان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. لو رحنا إلى تفسير آخر، تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المفسر لم يفسر هذه الآية. ولا التي بعدها، اللهم استعان، فسر قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي القرآن، عشان الذهن لا يذهب إليه، إلى الحديث بمعناه الاصطلاحي، نقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومادة الحديث وعلم الحديث ومصطلح الحديث. فهنا ذكر في تفسير الآية: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي القرآن، سنستدرجهم، نأخذهم في غفلة، أو نتبع السيئة السيئة وننسيهم التوبة. أو أخذهم حيث درجوا ودبوا، أو تدريجهم بإدنائهم من العذاب قليلا بعد قليل، حتى يلاقيهم من حيث لا يعلمون، لأنهم علموا وقت العذاب، لأنهم لو علموا وقت العذاب لارتكبوا المعاصي واثقين بإمهالهم، أو يستدرجون بالإحسان والإساءة والاستدراج، النقل عن حال من إلى حال، والاستدراج النقل من حال إلى حال، ومنه الدرجة، لأنها منزلة بعد منزلة. طيب، يبدو هذه الآية اللي فسرها الشيخ من السياق، وعندنا عدد من المفسرين إذا وجد السياق واضحا عزف عن إطالة النفس فيه. في محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله تعالى، قال: ثم آثر الله تعالى تخويفهم بعظمة يوم القيامة بترهيبهم بما عنده وفي قدرته من القهر، فقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. طب ما نجيب اللي قبلها: يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس، أي عن أمر شديد مفضع من هول يوم القيامة، ألا تسمع العرب تقول: شالت الحرب عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي لما أحاط بهم من العذاب الهائل الحائل. خاشعة أبصارهم، تعالى ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، أي تغشاهم ذلة العصيان السالف لهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي لا مانع يمنعهم منه، والمراد من السجود، المراد من السجود عبادة الله وحده، وإسلام الوجه لله، والعمل بما أمر به من الصالحات. تنبيه: ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الساق يوم يكشف عن ساق، وهو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم في أمثال هذه الآية، وعليه اقتصر الزمخشري وعبارته: الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة المر وصعوبة الخطب، وأصله في الروع والهزمة، وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب، وإبداء خدامهن عند ذلك. الخدم يعني اللي هو حاجة كده ما بين مشط الرجل والساق. قال حاتم: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرة. قال ابن الرقيات: تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. وجاءت منكرة للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة، منكر خارج عن المألوف، كقوله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، كأنه قيل يوم يقع أمر فظيع هائل. قال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر، وساق الشيء أصله الذي به قوامه، كساق الشجر وساق الإنسان، أي تظهر يوم القيامة، تظهر يوم القيامة سامحوني يعني الكمبيوتر مهنج وأنا مهنج دبل. قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي كله إلي، فإني أكفيكه، وهذا من بليغ الكناية، كأنه يقول: حسبك انتقاما منه أن تكل أمره إلي وتخلي بيني وبينه، فإني عالم بما يجب أن يفعل به، قادر على ذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج، وسبب هلاكهم. يقال استدرجه إلى كذا، أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. وأملي لهم، أي أمهلهم وأنسئ في آجالهم ملاوة من الزمان لتكمل حجة الله عليهم. إن كيدي متين، أي كيدي بأهل الكفر شديد قوي. قال الزمخشري: الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال، يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمي إحسانه وتمكينه كيدا، كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد، حيث كان سببا للتورط في الهلكة. ووصفه بالمثانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق؟ أو ممكن نقول: أم تسألهم أجرا على ما أتيتهم به، بلغة الخطاب. أم تسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ودعوتهم إليه من الحق فهم من مغرم مثقلون، أي من عزة ذلك الأجر مثقلون، أثقلهم الأداء فتحاملوا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: لم نطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيثقل عليهم حمله حتى يثبطهم عن الإيمان. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي منه ما يحكمون به فيجادلونك ما فيه، ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان، وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله. فاصبر لحكم ربك، سياق جديد. مع التفاسير المختصرة لازلنا صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السحاب والرحمة والرضوان، قال في الآية: يوم يكشف عن ساق، اذكر لهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب، وهو يوم القيامة، وكشف الساق والتشمير عنها مثل في ذلك، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن. المخدرات اوعوا تاخذوها بالمعنى الشائع يعني، إنما هو المرأة ذات الخدر، وتشمير المخدرات عن سوقهن، وإبداء حزامهن عند الهرب، واشتداد الخطب، فكني به عما ذكر، فلا ساق ولا كشف ثم. وهو كما يقال للأقطع الشحيح: يد مغلولة ولا يد ثمة ولا غل، وإنما هو كناية عن البخل. ويدعون إلى السجود توبيخا لهم وتحسيرا على تفريطهم في طاعة الله في الدنيا، فلا يستطيعون الصيرورة فلا يستطيعون يعني السجود لصيرورة أصلابهم عظما واحدة. واضح هنا أن الشيخ حسين مخلوف عليه السحاب والرحمة والرضوان تأول الآية فحملها على المجاز، أنها كناية وليست على حقيقتها، وخد لها أمثلة في القرآن وفي اللغة: اليد المغلولة وكذا، كشف الساق. طيب، هنرد على هذا الكلام إن شاء الله مع التفسير المفصلة. خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم، ونسبة الخشوع للإبصار لظهور أثره فيها، ترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله. يقال رهقه، غشيه، وبابه طرب، وأرهقه طغيانا أغشاه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كل إلي من يكذب بالقرآن، وخل بيني وبينه، فإني عالم بما ينبغي أن يفعل به مطبق له، وسأكفيكه، ففرغ بالك وخل همك منه، وتوكل علي في الانتقام منه، وهو من بليغ الكلام، وفيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وتهديد للمكذبين: سنستدرجهم، سنستنزلهم إلى العذاب درجة درجة، بالإمهال والإحسان وإسباغ النعم، حتى يظنوا ذلك تفضيلا لهم على المؤمنين، فيتمادوا في الطغيان والكفر، ثم نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وأملي لهم إن كيدي متين. أمهلهم وأنسئ في آجالهم مدة طويلة على كفرهم وتمردهم لتتكامل الحجج عليهم. إن كيدي متين، إن إنعامي عليهم استدراجا لهم كيد قوي شديد لا يدفع ولا يطاق. وتسميته كيدا لكونه في صورته حيث كان سببا في هلاكهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه فتحاموا قبول دعوتك وتجنبوا الدخول في دينك. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لوضوحها لم يفسرها الشيخ. طيب، في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال في الآية: يوم يكشف عن ساق، يوم يشتد الأمر ويصعب، ويدعى الكفار إلى السجود، تعجيزا وتوبيخا، فلا يستطيعون، منكسرة أبصارهم، تغشاهم ذلة مرهقة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم قادرون فلا يسجدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يبقى فسرها مع الآية السابقة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فدعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يكذب بهذا القرآن، سندنيهم من العذاب درجة درجة من الجهة التي لا يعلمون أن العذاب يأتي منها. وأملي لهم، أي أمهلهم بتأخير العذاب. إن كيدي متين، إن تدبيري قوي لا يفلت منه أحد. أم تسألهم أجرا، أم بمعنى بل، أتسألهم أجرا على تبليغ الرسالة فهم من غرامة كلفتهم إياها مثقلون، أم عندهم الغيب بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به. انتهى المنتخب. ونأتي إلى تفسير الميسر لمجموعة من العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية، يعني التفسير الميسر، أو قالوا اللي هم مجموع العلماء: يوم يكشف عن ساق، يوم القيامة، هو يوم القيامة، يشتد الأمر ويصعب هوله، ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق، فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. يعني يريد أن يقول لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه. خلاص، قال المعصوم عليه الصلاة والسلام. يبقى لا قول لنا، لا نقول تأويل ولا مجاز ولا كناية ولا أي شيء. يكشف ربنا عن ساقه مثل بقية الصفات، ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. الصفات الذاتية والفعلية، الرحمن على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه. مثلا في السنة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعجب ربك، يضحك ربك، يغضب ربك. كل هذا في باب العقيدة اسمه باب الأسماء والصفات. نؤمن بما جاءنا عن الله عز وجل على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بالأسماء والصفات ونثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه. خلاص، بقية الحديث: فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، المنافقون والعياذ بالله، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كصياصي البقر. يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، نسأل الله العافية، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني تصلب صياصيهم تصلب ظهورهم كصياصي البقر. رواه البخاري ومسلم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. منكسرة أبصارهم لا يرفعونها، تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة لله وعبادته وهم أصحاء قادرون عليها، فلا يسجدون تعظما واستكبارا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني رقق الفاء والذال وبعدين نفخم الراء والنون والياء مرققتان. فذرني، طب لو قلنا فذرني يبقى قلبنا الذال ضاء أو فخمناها، ولو قلنا فذرني يبقى رققنا الراء، فهي محتاجة الدقة في النطق بها. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أي فذرني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكذب بهذا القرآن فإن علي جزاءهم والانتقام منهم، سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم استدراجا لهم من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم، وأملي لهم إن كيدي متين، أمهلهم وأطيل أعمارهم. يا الله، شفتوا؟ عشان كده إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، فهو بيمهل الظالمين إمهالا تضيق به صدور الخلق، لكنها حكمته جل وعلا فيما يجعلنا ينبغي أن نرضى بالقضاء والقدر، ومن استطاع أن يفعل شيئا فليفعل. وأمهلهم وأطيل أعمارهم ليزدادوا إثما، إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. ثم قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم من غرامة ذلك مكلفون حملا ثقيلا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من أنهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به؟ انتهى التفسير الميسر. ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير، إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. أخونا محمد مامون أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب، هنا في أيسر التفاسير للشيخ الجزائري رحمه الله قال في الآية: يوم يكشف عن ساق، يوم يعظم الهول ويشتد الكرب، ويكشف الرب عن ساقه الكريم الذي لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل القضاء. اذكر لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم مبينا واقع الأمر يوم القيامة ليخجلوا من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة. اذكر لهم يوم يعظم الهول ويشتد الكرب، ويأتي الرب لفصل القضاء، ويكشف عن ساق فيخر كل مؤمن ومؤمنة ساجدة، ويحاول المنافقون والمنافقات السجود فلا يستطيعون، إذ يكون ظهر أحدهم طبقا واحدا أي عظما واحدا فلا يقدر على السجود، وذلك علامة شقائه المترتب على نفاقه في الدنيا، ويدعون إلى السجود أي امتحانا لهم ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا، ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا ممن كان يسجد نفاقا ورياء، فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح عظما واحدا خاشعة أبصارهم لا تطرف من شدة الخوف، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة عظيمة. وقوله وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون في أبدانهم ولا يسجدون تكبرا وكفرا بالله ربهم وبشرعه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم تغشاهم ذلة، يا لها من ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون

كان، وإنما كانت حالتهم حال معاند، وإنما كان حالهم حال معاند ظالم، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، اللي هو موضوع درس مقبل إن شاء الله، ليس القادم، يعني اليوم السبت، هيبقى غدا إن شاء الله الحديث يوم الأحد، يوم الاثنين عود إلى هذه الآيات إن شاء الله تعالى، من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، قد أتممنا الساعة والحمد لله، وأعان الله سبحانه وتعالى ووفق، حتى ولو كان هناك شيء من الجهد أو الإرهاق أو قلة النوم، لكن يعني يعز علي أني أترك درسي، كما عز علي أن أتخلف عن الصلاة، ولخبطة التوقيتات طبعا في فرق بين كندا وبين تركيا كما تعلمون، فبتقل ساعات النوم لهذا السبب. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.